السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا في كل مكان إلى هذا المجلس الجديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. وقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه: باب قتال الجاني وقتل المرتد. المصنف رحمة الله عليه ما زال يسرد الأحاديث المتعلقة بالربع الأخير من أرباع الفقه، وهو من كتاب الجنايات وما بعده وما يتلوه من أبواب. قال رحمة الله عليه: باب قتال الجاني وقتل المرتد. قبل أن أذكر الأحاديث، نلحظ هنا أن المصنف رحمة الله عليه فرق بين قتال وقتل. قال: باب قتال الجاني وقتل المرتد. والسبب في ذلك أنه ليس كل قتال قتل، وكل قتل قتال. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن القتال مأخوذ من المقاتلة والمدافعة والمنازلة، هذا معنى القتال، فليس كل قتال قتل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد. ما قال أمرت أن أقتل الناس، لا، وإنما قال أقاتل الناس. ولذلك كل قتل قتال، وليس كل قتال قتل. أما القتل نعم، فيه مقاتلة فيختلف. ولذلك قال: باب قتال الجاني. تذكرون مر معنا في كتاب الجنايات ذكرنا بأن الجاني، الجناية إما أن تكون على النفس أو على العضو، أو جنايات الجروح والشجاج. والجاني قد يقام عليه القصاص إذا طلب، عفوا، يقام عليه القصاص إذا طلب الورثة، وأيضا ربما ينتقلون إلى الدية أو يعفون. قال: وقتل المرتد، يعني المرتد هو الراجع عن ديني كما سأبين بعد قليل. مسألة أخرى من المهم جدا أيضا الالتفات إليها، وهي مسألة أن الحدود كلها مناطة بولاة الأمر. الحدود كلها مناطة بولاة الأمر، فليس لأفراد الناس ولا لأحدهم ولا لجماعاتهم أن يقيموا الحدود، فالحدود من اختصاصات ولي الأمر. ولذلك نجد العلماء رحمة الله عليهم يبوبون أبواب فيما يتعلق بهذه المسألة، وأن الحدود للسلطان وليس لأحد الناس، ولا يجوز لأحد أن يفتات على ولي الأمر. لماذا؟ لأن الحدود تحتاج إلى إقامتها، يحتاج إلى قوة، وهذه القوة موجودة في السلطان، يعني موجودة في الدولة. ولو أن الناس كلهم قيل لهم أقيموا الحدود لأصبحت الدماء رخيصة والدنيا فوضى، لأن كل واحد يقيم الحد ويزعم بأنه فعل كذا وفعل كذا. ولذلك لابد من هذه المسألة. مسألة أخرى، وهي أنه من الضروري جدا على طلبة العلم وعلى العلماء أن يتولوا شرح هذه الأبواب. هذه الأبواب حقيقة من الأبواب المهمة والخطيرة أيضا. ولذلك من المهم جدا أن يكون لطلبة العلم يعني شرح وبيان وتفصيل لهذه المسائل. لماذا؟ لأن وللأسف الشديد يوجد هناك من يهجم على مثل هذه الأبواب وعلى مثل هذه النصوص، ويختطفها من سياقها ويوظفها توظيف معين، قد يكون لخلفيات فكرية أو لخلفيات مثلا لهوى لأمور مثلا، فهنا يحصل الكارثة. ولأجل هذا من المهم جدا أن يكون لأهل العلم دور كبير جدا في شرح مثل هذه الأبواب وعدم تركها. لأن الناس الآن يستطيعون الآن الدخول على مثل مواقع الإنترنت، أو يقرؤون الكتب مع وفرتها الآن وكذا، فربما يقرأ قراءة مغلوطة فيذهب ويفهم فهم مغلوط، ثم يعني تحصل الكارثة. أيضا على الناس أن يتقوا الله وأن يرجعوا إلى أهل العلم، وأن لا يفهموا هذه النصوص فهم من جهة أنفسهم، وهم لا يمتلكون الأهلية ولا أدوات الاجتهاد حتى مثلا يعرف كيف يوجه الحديث. ولذلك هذه المسائل غاية في الأهمية. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثلا حتى يبعث إلى الأجناد بأنه لا يقام حد إلا بإذنه. ويبوب العلماء كابن أبي شيبة في المصنف وغيره يبوبون أبواب بأن الحدود للسلطان، الحدود للأمير، وهذا مسألة غاية في الأهمية، هذه مسألة غاية في الأهمية، وأنا سبق أنني ذكرت هذا، لكن هذا من باب التأكيد. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. هذا الحديث يشير إلى مسائل: أولا حرمة المال، وأن الأصل في المال العصمة والحرمة، ولا يجوز الإنسان الاعتداء على المال بأي وجه من الوجوه، ولذلك الإنسان مطالب بأن يحفظ ماله، فحرم الله عز وجل الإسراف، حرم التبذير، وحرم يعني التعامل مع المال تعامل قائم على السفه، ولذلك يقول جل ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال جل وعلا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. قل جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هذا يدلنا على ماذا؟ على أن المال معصوم محترم، والمال هو عصب الحياة. هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل دون مال فهو شهيد، الله أكبر، يشير إلى مسألة مهمة جدا، وهو أن الإنسان إذا دافع عن ماله من شخص يريد سرقته أو اغتصاب المال أو انتهابه، ودافع صاحب المال عن ماله وقتل فهو شهيد، فهو شهيد. طيب أي شهادة؟ عندنا الشهداء ثلاثة: شهيد الدنيا والآخرة، وشهيد الآخرة، وشهيد الدنيا. من هو شهيد الدنيا والآخرة؟ شهيد الدنيا والآخرة هو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ولذلك هذا أغلب الأحكام الموجودة في الفقه متجهة إلى هذا النوع من أنواع الشهداء، وهو لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن في ثيابه، فالراجح من أقوال أهل العلم. عندنا شهيد الآخرة، من هو شهيد الآخرة؟ من قتل دون ماله، وأيضا المبطون، واللي يموت في الطاعون، والحريق والغريق والهدم، هذا كلهم شهداء، شهداء الآخرة. طيب هل يأخذون أحكام شهداء الدنيا والآخرة؟ خلاف، المسألة خلافية. جمهور الفقهاء يذهبون إلى أنهم لا يأخذون أحكام شهيد الدنيا والآخرة، وإنما يغسل ويكفن يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، لكن الشارع الحكيم أعطاه هذه التزكية لأنه مات بشرف ومات بأمر، يعني الشريعة أمرته بالمحافظة عليه، أو مات ميتة فيها نوع علم ونوع يعني صعوبة، الغريق والحريق والهدم والطاعون. والقول الثاني قالوا نعم تجرى عليه أحكام شهيد الدنيا والآخرة، يعني لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن عفوا ويدفن في مقابر المسلمين بثيابه. والراجح الأول قول جمهور العلماء على أنه شهيد صحيح، لكن لا يجرى عليه ما يجري على ما يجرى على شهيد الدنيا والآخرة. النوع الثالث شهيد الدنيا، وهو من قاتل رياء والعياذ بالله، أو من قاتل وغل من الغنيمة، هذا يسمى شهيد الدنيا، وسبق أننا ذكرنا شيء من هذا الأمر. هذا الحديث حديث صحيح. جاء أيضا حديث آخر عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له رجل: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد مالي، يعني يأخذ مالي، قال لا تعطيه، قال فإن قاتلني، قال قاتله، قال فإن قتلني، قال أنت شهيد، قال فإن قتلته، قال هو في النار، قال هو في النار. وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا قاتل دون مال فهو شهيد بإذن الله، وأنه لا يسمح لأحد أن يعتدي على ماله. العلماء بينهم في خلاف بين العلماء، هل القتال على المال الكثير أم على كل مال؟ القتال على المال الكثير أم على كل مال؟ جمهور الفقهاء على أنه يقاتل ولو على درهمين، ولو على درهمين، قالوا لا يسمح لأحد أنه يعتدي على ماله ولو كان درهمين، وذكروا نقلوا عن ابن المبارك أنه قال يقاتل ولو على درهمين. هناك قول لبعض الفقهاء قالوا بأنه يعني ما يتعلق بالثوب أو الطعام أو الدرهم والدرهمين، قالوا لا يقاتل عليه، قالوا لا يقاتل عليه، لأن الله عز وجل إنما خلق المال لحماية البدن والبدن لحماية القلب، يعني الإيمان أولى من البدن والبدن أولى من المال، والبدن أولى من المال. طبعا الفقهاء بعضهم يقول كيفية مدافعة هذا الصائل الذي يريد المال، قال يدفع بالأسهل فالأسهل، يعني إذا أراد مالك لا تباشره بالقتل إلا في حالة واحدة، إذا هجم عليك يريد قتلك، فإذا لم تباغته ها فإنه سيقتلك، سيقتلك في هذه الحالة نعم. أما غيرها قال فتدفعه بالأسهل فالأسهل. كيف بالأسهل فالأسهل؟ تقول أنا ما أعطيك مالي، فإن أصر قل سأتصل بالشرطة مثلا، فإن أصر ترفع يدك عليه، فإن أصر ترفع العصا أو الحديدة، هذا ما يعني يطلق عليه الفقهاء الدفع بالأسهل فالأسهل. إذا من قتل دون مالي فهو شهيد، الإنسان يجب عليه أن يصون ماله وأن يحافظ على ماله. قال وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فنزع ثنيته فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية له. روى متفق عليه واللفظ لمسلم. قاتل يعلى بن أمية، ما معنى قاتل؟ ها ذكرت لكم قبل قليل لابد أن ننتبه جيدا، المقاتلة ليس معناها القتل، كل قتل مقاتلة وليس كل مقاتلة قتل، بدليل أن الحصل بين يعلى بن أمية وصاحبه إنما هو عضه ها، وقيل بأنه مولى له، وقيل بأنه رجل من الصحابة. قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه، العض معروف العض هو القضم بالأسنان، قضم بالأسنان وأخذ الشيء بالأسنان بقوة، هذا يسمى العض. قال أحدهما صاحبه، صاحبه يعني المقابل له، ولا يعني الصحبة بالمعنى، وسبق أني ذكرت هذا وقلت بأن العرب وهو أيضا في لسان الشرع يتجوزون في معنى الصاحب، معنى الصاحب أعتقد ذكرت لكم في مجلس آخر غير هذا، قلت بأن مثلا اثنان فجاء ثالث، فشخص يقول لصاحب يقول جاء صاحبك، ويقصد عدوه طبعا أو خصمه بينه وبينه مشكلة، فهذا مما يتجوز فيه. فنزع ثنيته، الإنسان له أربع يعني أسنان تسمى الثنايا أو الثنية، هي اثنان في الأعلى واثنان في الأسفل، لما عضه نزع يده فانتزعت الثنيتان، فاختصم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظوا مثل ما ذكرنا فيما سبق وفي هذا اليوم بأن مثل هذه المرجع فيها إلى السلطان، والنبي عليه الصلاة والسلام يتصرف على الأمة بمناصب من جملتها منصب القضاء ومنصب الولاية العظمى عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أيعض أحدكم أخاه كما يفعل الفحل؟ سماه أخ، يعني هذا الفعل ما أذهب الأخوة، قال جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، سماهم مؤمنين جل وعلا وتقدس. قال أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية له، لا دية له. هذه المسألة تشير إلى أن الصائل يدفع بالأسهل فالأسهل، والإنسان يجب عليه أن يدافع عن نفسه وعن ماله وعن عرضه وعن دمه. ومن جملة هذا هذه الحادثة صورة رجل عض آخر، مشكلة بينهم، فتطور الأمر إلى أن عض الرجل أخاه، فمن شدة ألم العض نزع يده فانتزعت الثنيتان، فذهب العاض يشتكي المعضوض إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد دية الأسنان. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ طبعا الفحل هو يعني الذكر عموما، الرجل يسمى فحل، الرجل الذكر يسمى فحل، وكل ذكر في جنس الحيوان يسمى فحل، لكن في الغالب ينصرف الفحل هنا إلى الذكر، الذكر الجمال يقال البعير، يعني يقال فحل لأن البعير هو الذي يعض في الغالب. لا دية له. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام جعل ثنيتي هدر. لماذا؟ لأن ذاك دافع عن نفسه. ولذلك أي إنسان اعتدى على آخر فدافع عن نفسه فحصل له ضرر فإنه هدر هدر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مثل هذا الفعل، وقبحه حينما شبهه بعض الفحل. يعني هذا ما يليق بالإنسان، وإنما هذا يعني المعتاد أنه من فعل جنس الحيوان. الفحل هو الذي يعض، ولذلك ما ينبغي للمسلم أن يؤذي أخاه. فإذا حصل بينه وبين أخيه المسلم الشتجار، خصومة، لا يتطور إلى الأذية البدنية المادية، وإنما يرفع أمره إلى السلطان إن لم يقتنع بأخذ حقه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاه ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. متفق عليه. قال: لو أن امرأ، طبعا المرء يطلق على الذكر والأنثى، يطلق على الذكر والأنثى. ولذلك لو أن امرأ يعني رجل أو امرأة اطلع عليك بغير إذن، اطلع عليك يعني نظر إليك بغير إذن، إما أن يكون من خلال شق الباب أو الجدار أو من خلال الشباك الآن مثلا يطلع عليك، أو من أسفل الباب أو من أعلى الباب، المهم يطلع عليك بغير إذنك، فحذفته بحصى يعني قذفته بحصى وضربته بحصى ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. لم يكن عليك جناح، ما معنى لم يكن عليك جناح؟ يعني إثم، هذا الأمر الأول. وفي لفظ لأحمد والنسائي صححه ابن حبان: فلا دية له ولا قصاص. لا دية له ولا قصاص، يعني ماذا؟ أن عينه هدر فليس له الحق أن يطالب بالقصاص كما مر معنا في المجالس السابقة معنى القصاص، ولا الدية ولا الدية. هذا الحديث أولا يشير إلى حرمة النظر في بيت الغير من دون إذنه، من دون إذنه. ولذلك ربنا جل وعلا شرع الاستئذان، شرع الاستئذان. يجب على الإنسان إذا أراد أن يدخل بيت أحد من الناس أن يستأذن. فإذا كانت الشريعة أمرت بالاستئذان في داخل البيت للأطفال والخدم في الأوقات الثلاثة التي جاءت في سورة النور، فالاستئذان من خارج البيت أولى، لأنه في الغالب أن الذي يأتي من خارج البيت أجنبي. فالله عز وجل جعل هناك أوقات ثلاثة لأهل البيت يستأذن بعضهم على بعض، فكيف بمن يأتي من خارج البيت؟ وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام طرق عليه رجل الباب، فلما فتح الباب وجده تلقاء وجهه فقال: إليك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتلصص، أو كما يقولون بالعامية يبصبص مثلا، أو يسرق النظر من خلال شباك، ولا من خلال شقوق الباب، ولا من خلال الجدار القصير، ولا من خلال أسفل الباب. هذا كله محرم ولا يجوز. لا يجوز للإنسان أن يترصص على الآخرين. الأمر الثاني أن يعني ينظر إلى الآخرين. الأمر الثاني أن الله جل وعلا إنما خلق البيوت للناس لتكنهم ولتحميهم من الحر والبرد، وأيضا ليضعون فيها ثيابهم، يضعون ثيابهم من بعد الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء وفي أوقات الراحة. والمرأة في بيتها كما يعبر الفقهاء تلبس ثياب البذلة، ما تلبس ثياب المحتشمة لأن في بيتها. فلو أن رجلا نظر إلى أهل البيت لا حصل إيش؟ حصل انتهاك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أهدر هذه العين الظالمة، العين الجانية، هي عين جانية، هي تعتبر جانية، ولذلك أهدرها النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مرة وبيده مدرة، مدرة هي الشيء الذي يحك به الرأس، فنظر فرأى رجلا ينظر من خلل الباب، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يختال أخذ النبي عليه الصلاة والسلام يتختل له ليضربه ثم زجره النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يحرم على الإنسان أن يطلع على عورات الآخرين أو ينظر في البيوت حتى لو كان الباب مفتوح، هيجوز لك ويحرم عليك أنك تدخل من دون استئذان. إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أهلها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث بلال لما أراد شخص أن يدخل عليه قال لبلال أخرج إليه فعلمه كيف يستأذن، قل السلام عليكم أأدخل. لذلك للبيوت حرمة. والمعنى بارك الله فيكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر هذا. هذه عندنا مسألة خلافية، هل الحديث محمول على ظاهره أن العين هدر أم أراد النبي عليه الصلاة والسلام التغليظ والتشديد في هذا ولم يرد حقيقة الضرب؟ قولان لأهل العلم. ذهب الشافعية والحنابلة إلى ظاهر الحديث، وأن من نظر في بيت غيره ثم حذفه بحصاه ورماه بحصاه ففقئت عينه فعينه هدر لأنها عين ظالمة جانية. أما المالكية أما الحنفية والمالكية فذهبوا إلى أنه يضمن الدية. قالوا ولما قيل لهم والحديث قالوا الحديث أراد النبي صلى الله عليه وسلم التشديد والتغليظ كما يعني يجري كثيرا وفي الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقصد المراد وإنما يريد التغليظ والتشديد. والراجح والقول الأول قول الشافعية والحنابلة على أن عينه هدر، على أن عينه هدر. ولذلك جاء لفظة الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا دية له ولا قصاص، وهذه لفظة صحيحة تظهر المعنى وتبرز المعنى. طيب هذا هو الراجح. طبعا أنا دائما أذكركم إذا كان والله القاضي يعتنق مذهب من المذاهب الفقهية كأن يكون مالكيا أو حنفيا ويرى فيه الدية، هذه مسألة ليس لنا فيها دخل وعلاقة، لأن نحن نتفقه ونتعلم ونبين ونكشف المسائل العلمية. الحكم لا، القاضي مجبر. طيب في مسألة أخرى وهي إذا نظر إليه من السطح مثلا أو من الدور الثاني، إذا كان مثلا هناك شباك مثلا نظر إليه فرماه ففقع عينه، قالوا لا هنا يضمن عليه القصاص أو الدية. لماذا؟ قالوا لأن هذا ليس مثل الشقوق وخلل الباب وخلل الشباك والجدار الأسفل، طبعا الشباك الأسفل، قالوا لأن هذا أصلا مسموح للإنسان أن يصعد على سطح بيته وأن ينظر من شباكه، لكن أن ينظر إلى عورات الجيران حرام. نحن نفرق بين حكم النظر إلى الجيران من أعلى، نقول هذا محرم، لكن هل له الحق أن يضربه فيفقع عينه؟ نقول لا، لأن الجار بإمكانه أن يمنع النظر من خلال استعمال أشياء كثيرة، كأن يمنع أهله من الخروج إلى هذا المكان، أو هو ينتبه مثلا، أو يضع ساتر يحول بينه وبين رؤية الآخرين. طيب إذا ضربه بغير الحصى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال فحذفته بحصى. إذا ضربه بشيء مثقل أو حديدة مثلا، هل يضمن أم أن له حكم الحصى؟ أيضا قولان لأهل العلم. وللأسف الشديد طبعا يوجد الآن من يتلصص على الناس ويعني ينظر إليهم بتقنيات جديدة للأسف الشديد، وهذه يستعملها بعض من لا خلاق لهم ولا دين لهم ولا مخافة من الله سبحانه وتعالى عندهم، من خلال الكاميرات مثلا، من خلال التقانات الجديدة. أصبح بعض الناس حتى اختراق يخترق الموقع، يخترق حسابك، يتعدى على خصوصيتك مثلا، هذا كله من الأمور المحرمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام منع هذا وحرمه. ولذلك لا يعني أن الحكم يقتصر فيه على مسألة النظر من خلل الباب، ف فإنسان يضع لك يضع كاميرا ولا تجسس على حتى بعض الأزواج للأسف تجسس على زوجته أو المرأة تتجسس على زوجها من خلال استعمال هذه التقنيات وهذه الأجهزة الدقيقة، هذا لا شك بأنه محرم ولا يجوز. قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه ابن حبان، وفي إسناده اختلاف. وفي إسناده اختلاف. طبعا الحديث حديث صحيح ولله الحمد والمنة، والاختلاف الذي فيه فيما يتعلق بالإرسال، لكن الحديث متصل ولله الحمد والمنة، جاء موصولا عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنن كما عند أبي داود وعند ابن ماجة رحم الله تعالى الجميع. قال: قضى، يعني قضى حكم صلى الله عليه وسلم، أن حفظ الحوائط، الحوائط جمع مفرد وحائط. ما معنى الحائط؟ البستان، المزرعة، هذا معنى الحائط. لأن الآن عندنا الآن في يعني في لغتنا الحائط ما هو؟ الجدار. وصحيح يسمى قديما حائط أيضا، لكن المقصود هنا البستان، فالبستان يسمى حائط. لماذا؟ لأنه يحاط، يحاط. الآن أي بستان، أي مزرعة تحاط، فلذلك أخذ اسم البستان، أخذ هذا الاسم لإحاطة البستان، لإحاطة البستان. أن حفظ الحوائط بالنهار، يعني حفظ البساتين يكون بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على الماشية إذا أصابت ماشيتهم بالليل. هذا حكم من النبي عليه الصلاة والسلام، فيه من المحاسن وفيه من المصالح، الشيء الذي لا يخفى بالتأمل، لا يخفى بالتأمل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين الحقوق ووفر الحظوظ وبين المعالم صلى الله عليه وسلم. تعرفون بأن الماشية، طبعا الماشية تطلق في الغالب على الغنم، لكن أيضا يقال الإبل، ذود الإبل، وأيضا يقال البقر، فهي هي أيضا تذهب إلى المرعى، تذهب إلى المرعى. النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن أصحاب الزروع يجب عليهم أن يحفظوا زروعهم في النهار. لماذا؟ لأن هذا وقت العمل، جعل الله النهار معاشا، فوقت الاعتمال والاحتراف والاكتساب هو في النهار، فيقومون بحفظ زروعهم. كيف حفظ زروعهم؟ إغلاق الأبواب، وضع الحارس، ووضع ما يمنع دخول الماشية مثلا، مثل الشبك مثلا، يضع شبك أو جدار أو أي شيء يمنع. فأنت يا صاحب المزرعة، يا صاحب البستان، مسؤول في النهار عن بستانك. فلو جاءت ماشية فدخلت البستان في النهار وأتلفته، فهو هدر، ليس لك الحق في أن تطالب بالضمان. لماذا؟ لأن أصحاب الماشية هذا وقت أيضا تركهم المواشي للرعي، للرعي، فهي ترعى سواء في الصحراء في البرية أو في المدن أو على يعني أطراف الجداول والأماكن التي فيها الزرع. ودائما طريقة الحيوانات خاصة المواشي تقترب من الحمى، حمى ثم تدخل فيه، فهي ترعى حتى إذا وجدت المزرعة أو البستان مفتوح اقتحمته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. أو في الحديث الآخر قال: كالراعي يرعى حول الحمى، كالراعي يرعى حول الحمى، يعني خطورة الأمر. فإذا كان هناك محمية وراعي يرعى حولها، سترتع البهائم وتهجم على هذا المكان المحمي. والمعنى بأن لأهل البهائم الحق إطلاق بهائمهم وتسريحها في النهار، ولو أتلفت زرعا من الزروع فإن صاحب الماشية لا يضمن. لماذا؟ لأن على أهل الزروع حفظ مزارعهم وبساتينهم في النهار. طيب إذا كان في الليل لا، هنا انعكست القضية، يعني جرت عادة الناس أن أصحاب البساتين يرتاحون من تقريبا من بعد فترة المساء أو في الليل، يخلدون إلى الراحة، يرجعون إلى بيوتهم، ينامون، ولذلك لذلك يتركون العمل. في المقابل أصحاب البهائم هم يعني يعودون ويرجعون ببهائمهم، فإلى المبارك وإلى الحظائر وإلى العزب يرجعون، فجرت العادة أنهم يمدون في النهار في أول النهار ويتركون للأغنام الحرية وللماشية، وفي الليل يعودون يروحون ويحفظون البهائم. فلو أن البهائم تركت في الليل فنفشت في مزرعة أحد الناس يضمن صاحب البهيمة. لماذا؟ لأنه يجب علي أن يحفظ بهائمه في الليل، يجب علي أن يحفظ بهائمه في الليل، كما أنه يجب على صاحب المزرعة أن يحفظ مزرعته في النهار. لكن أحيانا قد يكون هناك مثلا تساهل مثلا من بعض أصحاب المزارع، يعني مثلا لو رفعت إلى القاضي فتبين بأن البستان أو المزرعة غير محاطة ولا فيها مثلا شيء يمنع من البهائم، فيكون الإنسان قد ماذا؟ قد تساهل في حفظ ماله، فقد يرى القاضي بأنه لا شيء على صاحب البهائم، لأنه أحيانا قد لا يتحكم، خاصة الإبل في الغالب لها مبارك ومعاطن، فهي لا توضع تحت في داخل شبك ولا حظيرة في الغالب، والآن يضعونها الآن، لكن عموما لو حصل تفريط من صاحب البستان ها، فإنه لا يضمن صاحب الماشية إذا رأى القاضي ذلك. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل أسلم ثم تهود قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله، فأمر به فقتل، متفق عليه. وفي رواية لأبي داود: وكان قد استتيب قبل ذلك، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري. الآن دخل المصنف رحمة الله عليه في بيان حكم المرتد. من هو المرتد؟ الردة هي الرجوع، والمرتد هو الراجع عن دين الإسلام، هذا يسمى مرتد، الراجع عن دين الإسلام، يعني مسلم ثم ارتد عن دين الإسلام. تعلمون بأن الشريعة هناك مقاصد خمسة تسمى الضرورات أو الضروريات، جاءت النصوص في القرآن والسنة وانعقد الإجماع على وجوب المحافظة على الضروريات الخمس، وهي حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العرض، حفظ العقل، حفظ المال. هذه الضروريات الخمس. تأمل نصوص القرآن والسنة تجد النصوص المتكاثرة المتضافرة المتظاهرة التي جاءت بتأكيد على حفظ الضروريات. والمتأمل في النصوص في القرآن والسنة يجد بأن حفظ هذه الضروريات يكون من طريقين: الطريق الأول في إقامة قواعدها وأركانها والمحافظة عليها من هذا الجانب، والثاني المحافظة عليها من حيث العدم، يعني الأولى من حيث الوجود بإقامة قواعدها وأركانها وأصولها، والثاني من حيث العدم بحيث حسم كل ما من شأنه، أن يؤدي إلى الإخلال بها أو ببعضها أو إضعافها مثلا عندنا المقصد الأول أو الضرورة الأول الدين، جاءت الشريعة فأمرت بالمحافظة عليه من طريقين: طريق الوجود، من حيث كونه موجودا أو باقيا، من حيث العدم بحسم كل ما من شأنه أن يؤدي إلى ذهاب الدين. من حيث الوجود الشريعة أمرت ببناء المساجد، بنشر المصحف، بتعليم العلم، بالجهاد في سبيل الله الشرعي القائم على الشروط الشرعية في حماية الدين، هذا من حيث الوجود، بطباعة كتب السنة، دواوين السنة. هذه أنا أضرب أمثلة. من حيث العدم منعت الشريعة من الإخلال بالدين، من ذلك مثلا منعت الردة عن الإسلام، لأن هذا الدين إذا أصبح الناس على أذواقهم وأهوائهم يختارون سنة يبقون في الدين وسنة يخرجون من الدين، ما أصبح دين، هذا ما يسمى دين، هذا لعب. ولذلك جميع الشرائع الموجودة على وجه الأرض ترى بأنه ما يمكن أن يسمى دين، هذا الذي يلعب به يعني يعرض يصبح نفس المعتنق لهذا الدين، يعني يختار يقول أنا السنة هذه أكون كذا أو أخرج لكذا وكذا، هذا إذن لا يلو. كذلك منع البدع، لأن البدع مضرة بالدين، ومنع الأشياء كثيرة. لو جينا إلى مثلا النفس، الأصل في ضروري النفس العصمة من حيث الوجود، بقاء الإنسان والمحافظة على صحته وغير ذلك، ويحافظ على نفسه وكذا. من حيث العدم مر معنا في باب القصاص كيف أن الشريعة حرمت قتل الأنفس. نأتي إلى العرض، شرع والنسل، شرعت جاءت الشريعة بالأمر عفوا بالدعوة إلى النكاح والتناسل وغيرها لبقاء الجنس الإنساني حتى لا ينقرض، وأيضا في المقابل حرمت الزنا، حرمت القذف. لماذا؟ لأن هذا يقضي على الجنس الإنساني بحيث أنه تختلط الأنساب، وأيضا العرض هو السمعة التي يعيش فيها الإنسان في هذه الحياة. ولذلك جاءت الحدود، يعني كما سيأتي معنا حد الزنا وحد القذف. لماذا؟ حتى يبقى الناس يحافظون على هذا الضروري. وهكذا سيأتي معنا إن شاء الله العقل، مسألة محافظة على العقل، مناط التكليف من حيث الوجود من حيث العدم. هذا عندنا حد شرب المسكر، عندنا الأموال، حد السرقة وكيف نحافظ عليه، وكل هذا سنتحدث عنه بتوسع. الشاهد وين؟ الشاهد هنا مسألة الدين. الدين الله عز وجل قال إن الدين عند الله الإسلام، قال جل وعلا ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الإسلام من اعتنقه لا يجوز له أن يخرج منه هكذا اختيارا، والله أنا أخرج من, من, من الدين. ولذلك جاءت العقوبة، جاء التحريم وجاءت العقوبة بمنع جعل الدين ألعوبة عند الناس، يقول لك أنا والله أخرج متى ما أردت وأدخل متى ما أردت. هنا في حديث معاذ بن جبل في الصحيحين قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله فأمر به فقتل، وطبعا هذا له قصة. والحديث الآخر قال من بدل دينه فاقتلوه. طيب عندنا أحكام. أولا بالنسبة لإقامة الحدود، حد الردة وغيره، لمن؟ ذكرنا بأن هذا للسلطان، لولي الأمر، فلا يجوز لأحد أن يفتات على ولي الأمر، وإنما الأمر إليه. الله عز وجل أناط هذه الأحكام بولي الأمر، يعني بالسلطان، بالقضاء، القضاء المرجع في هذا القضاء. الأمر الآخر أن الردة تكون بالاعتقاد وتكون بالقول وتكون بالفعل. الاعتقاد مثل الشك بالله والعياذ بالله، القول كأن يسب الله ويسب النبي عليه الصلاة والسلام، الفعل كأن يسجد لصنم أو أن يفعل أي فعل مكفر مجمع عليه. وهذه نقطة مهمة، لا بد أن يكون الفعل مجمع عليه. الأمر الآخر بالنسبة لمن فعل مكفرا أو قال مكفرا، قد لا يكفر، قد لا يكفر. لماذا؟ لتخلف شرط أو لوجود مانع، تخلف شرط أو وجود مانع. يعني مثلا السجود لغير الله كفر، هذا بإجماع العلماء. طيب النبي عليه الصلاة والسلام سجد له معاذ، فقال ما هذا؟ معاذ بن جبل سجد للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال ما هذا؟ فمعاذ كان في بلاد الشام، فوجدهم يسجدون لأساقفتهم ولبطارقتهم ولكبارهم. فمعاذ رضي الله عنه قاس الأمر، قال النبي عليه الصلاة والسلام أولى الناس بالسجود، فسجد له، فزجره النبي وعلمه، ما قال له ادخل في الإسلام من جديد، تركه لأن معاذ متأول. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. طيب، سب الله وسب النبي عليه الصلاة والسلام كفر. عمار بن ياسر سب النبي عليه الصلاة والسلام، سب الإسلام وما كفر. لماذا؟ لوجود الإكراه. إذن هنا مانع. ولذلك ليس كل، قال جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فالمقصود بأنه أحيانا قد يقول الإنسان كلمة الكفر ولا يكفر لتخلف شرط أو وجود مانع، مثل ذاك الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا كفر ولا لا؟ ها، يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أخطأ من شدة الفرح. والرجل ذاك الذي قال لأولاده إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني حتى لا يقدر علي الله، هذا نفى القدرة، إذن كفر. فلما جمعه الله، يعني حرقه أولاده فذروه، فجمعه الله القادر على كل شيء، قال ما حملك على ذلك؟ قال مخافتك، فغفر الله له. لاحظتم سبب هذا؟ الجهل. مسألة أخرى فيما يتعلق بقضية الاستتابة، من صدر عنه شيء مكفر فهل يستتاب أم لا؟ اختلف العلماء. الحنفية يقولون بأنه يستحب استحبابا أن يستتاب، وبعض العلماء ذهبوا إلى وجوب الاستتابة. طيب، كم مدة الاستتابة؟ من أهل العلم من حددها بثلاثة أيام، وهذا ليس فيه يعني نص يمكن الاعتماد عليه على أنه ثلاث أيام فقط أو يكرر عليه ثلاث مرات. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الاستتابة ليس لها حد، حتى يغلب على القاضي أنه لا نفع معه مثلا في مثل هذا الأمر. طيب، من العلماء من يذهب إلى أنه لا يستتاب أصلا، ويستدلون بهذا بقصة معاذ ابن جبل رضي الله عنه، قالوا بأنه لا يستتاب. تبقى مسألة وهي قضية فيما يتعلق يعني حكم الردة. أجمع العلماء على أن المرتد كافر بالله عز وجل وأن حقه القتل. طيب، من الذي يتولى هذا؟ أرجع وأكد على أنه ليس لأفراد الناس وليس لأحد الناس تولي هذه المسألة، وإنما هي للسلطان، للقضاء، للدولة. وهذه مسألة مهمة، فقد يرى ولي الأمر أو يرى القاضي بأن هذا يعني يبقى يناقش، لأنه أحيانا قد يكون عند الشخص شبهة، فهنا يأتي القاضي أو طالب العلم فيقول ما هي الشبهة اللي عندك إذا جعلتك تخرج من الإسلام، فيقول كذا وكذا، فيناظره أو يحاول أن يزيل الشبهة عنه ويعالج هذا الأمر. فإن استجاب السجن، ما استجاب فلولي الأمر أن يمد في قضية استتابته، ولولي الأمر أن يفعل به ما يرى فيه المصلحة. لكن أهل العلم مجمعون على أن المرتد، حكى هذا طبعا ابن قدامة وابن المنذر النووي، جمع من العلماء على أنه كافر بالله عز وجل ويستحق القتل. هذا إذا كان مسلما فخرج، أما الكافر الأصلي فلا، الكافر الأصلي لا، هذا أحكامه مضت معنا. وأرجع وأؤكد على أن مسألة الحدود هي من اختصاص السلطان، بارك الله في الجميع. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي، فلما كان ذات ليلة أخذ المعول فجعله في بطنها أخذ المعول، وفي لفظ المغول، فجعله في بطنها واتكأ عليها فقتلها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ألا اشهدوا أن دمها هدر. رواه أبو داود ورواته ثقات. هذا الحديث صحيح ولله الحمد والمنة. هذا الحديث يقول ابن عباس أن أعمى يعني من الصحابة قيل أنه ابن أم مكتوم الكفيف الأعمى رضي الله عنه وأرضاه. كانت له أم ولد. من هي أم الولد؟ أعتقد بأنكم تذكرون التقسيم اللي ذكرنا، الأمة ثم أم ولد، وهي درجة أعلى من الأمة لأن سيدها استولدها، سيدها استولدها، فهي إذا مات سيد عتقت. تشتم النبي صلى الله عليه وسلم، هي لم تكن مسلمة، ما كانت مسلمة، وأما كافرة كانت، فتشتم النبي عليه الصلاة والسلام وتقع فيه، يعني تسب النبي كثيرا وتقع فيه، فينهاها سيدها ابن أم مكتوم، ينهاها ويزجرها ويقول اتق الله ويأمرها فلا تنتهي. فلما كان ذات ليلة، ليلة من الليالي، زادت في الشتم من النبي عليه الصلاة والسلام، في شتم النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ المعول، معول، وجاء في لفظ المغول بالغين المعجمة، كسر الميم ميم والغين المعجمة، وتضبط المعول، وبالغين المعجمة على الغين المعجمة الأكثر وهو الأفصح، وهي آلة مثل العصا في رأسها حديدة، في رأسها حديد. قال فجعلها في بطنها، يعني المعول أو المغول، واتكأ عليها فقتلها. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بلغه الأمر وجيء بالرجل، كيف تقتل أم ولدك؟ فقال يا رسول الله تنال منك وتشتمك، وكلما نهيتها لا تنتهي وكذا وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا اشهدوا أن دمها هدر. رواه أبو داود ورواته ثقات. هذا الحديث تحته مجموعة من المسائل. أولا سب النبي عليه الصلاة والسلام وشتمه كفر بالله رب العالمين، فمن شتم النبي عليه الصلاة والسلام أو نال منه أو سبه فقد كفر بالله رب العالمين، وذلك أن الله تعالى بعث هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وجعله خاتم النبيين والمرسلين، وجعل شريعته ناسخة لجميع الشرائع السماوية، وأنزل عليه القرآن مهيمنا على جميع الكتب السابقة، ولذلك مقام النبي عليه الصلاة والسلام مقام عظيم، مقام عظيم، فشتمه مروق من الإسلام ورد عن الدين. الأمر الثاني أن بالنسبة لهذا الرجل حينما قتل أم ولده اختلف العلماء، وهذا إشكال حصل، كيف لهذا الرجل أن يقتل أمته ونحن قلنا قبل قليل بأن الحدود مناطة بمن؟ بالسلطان، مناطة بالسلطان، فكيف نوجه هذا الحديث؟ وقد استشكل هذا كثير من أهل العلم، وذكر هذا أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الماتع الجميل العظيم الصارم المسلول، وفي حكم شاتم الرسول. فهذا الإشكال ذكر بعض العلم، بعض أهل العلم أجوبة. الجواب الأول أن هذا الرجل إنما أقام الحد على أمته، والحدود كلها مناطة بالسلطان إلا حد الأمة أو العبد. النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي معنا في باب الزنا، حد الزنا، أن من زنت أمته فليجلدها، ثم إن زنت فليجلدها، ثم إن زنت فليبعها ولو بحبل، يعني شعر، حبل شعر. وابن عمر أقام الحدود على بعض عبيده، قطع يد السارق، وحفصة قتلت ساحرة كانت جارية تسحرها قتلتها، وكان بفتوى ابن عمر، فقالوا بأن هذا مستثنى من القاعدة. طبعا العبيد والإماء الآن ليسوا موجودين، انتهت، يعني انتهت مسألة العبيد والإماء، فقالوا بأن الرجل تصرف بالنص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للسيد أن يقيم الحدود على عبيده وإمائه. واختلف العلماء في هذا، هل يقيم جميع الحدود ومن جملتها القتل والقطع، أم أنه خاص بالجلد؟ قولان لأهل العلم، والمسألة فيها بحث طويل، هذا أمر. المسألة الثانية أو الجواب الثاني عفوا، قالوا بأن القتل من هذا الرجل يعني أقصى ما يمكن أن يقال بأنه حصل افتيات، افتات على مقام النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه القاضي الأعظم والإمام الأعظم والمفتي كذلك، وكما أنه نبي الله عليه الصلاة والسلام. فقالوا بأن أقصى ما يمكن أن يقال بأنه افتات على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام أسقط حقه في هذا. فمثلا قد يحصل يعني شخص مثلا ارتكب جناية، وهذه الجناية 100% باعترافه وبكذا، ثم استعجل أحد الورثة ممن يستحقون دمه فقتله، ها؟ هذا افتيات على الدولة وعلى السلطان وعلى القاضي، لولي الأمر أن يعفو عنه، ولي الأمر أن يعاقبه، يعاقبه بالسجن مثلا. هذا يسمى الحق العام للدولة. لاحظتم كيف؟ إذن هذا من الأجوبة التي ذكرها العلماء. في جواب آخر قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل من دم من سب الله ورسوله هدر، فإذا كان قد جعله هدر فله الحق في هذا، يعني ما فعل شيئا مخالفا وإنما فعل شيئا بالنص عن النبي عليه الصلاة والسلام. وذكروا مجموعة أجوبة تقريبا هذه محصلتها، هذه محصلة الأجوبة. هذا الحديث يشير إلى أن سب النبي عليه الصلاة والسلام كفر بالله ومروق من الإسلام. طيب، لو تاب إلى الله عز وجل قبل أن يتمكن السلطان من القبض عليه مثلا، هل تقبل توبته؟ عندنا مسألة حقيقة بحثها كثير من أهل العلم، من سب الله وسب رسوله عليه الصلاة والسلام. قال العلماء من سب الله ثم تاب من هذا السب فتوبته مقبولة ديانا وقضاء. كيف ديانة وقضاء؟ ديانة بينه وبين الله عز وجل في أمور الآخر، وقضاء يعني ما يقام عليه الحد. قال لماذا؟ قالوا لأن الله تعالى عفى عن حقه ممن سبه جل وعلا وتقدس وتعالى ربنا سبحانه. طيب، بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام اختلف العلماء، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن من تاب من سب النبي عليه الصلاة والسلام قبلت توبته ديانة وقضاء، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن من سب النبي عليه الصلاة والسلام ثم تاب قبلت منه ديانة لا قضاء. كيف لا قضاء؟ قالوا حتى لو تاب يقام عليه الحد، أي حد القتل قضاء. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات ولم يعفو عن حقه، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن حقه، ولذلك قالوا يقتل من سب النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو تاب، توبته بينه وبين الله عز وجل، لكن كإجراء يتخذه معه السلطان قالوا يقتل قضاء، لأن هذا حق النبي عليه الصلاة والسلام. فحق النبي ما زال متعلقا بمن يملك الأمر بأنه يقيم عليه الحد، يقيم عليه الحد القضاء، القضاء عليه. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دم هذه الأمة، وكذلك في مناسبات كثيرة أهدر أيضا الدم، ولذلك قالوا بأنه لم يسقط حق. والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم ثم تاب توبة نصوحا فإن تقبل منه ديانة وقضاء. قالوا لأن حق الله أعظم من حق النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان يقبل تقبل التوبة فيما يتعلق بحق الله، حق الرسول صلى الله عليه وسلم من باب أولى، من باب أولى. والأدلة كلها العامة في القرآن وفي السنة تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام عفى عن حقه صلوات ربي وسلامه عليه. أعتقد الآن انتهينا من آخر حديث من هذا الباب، يعني عندنا كتاب الحدود باب حد الزاني، أخشى أننا إذا بدأنا ننقطع، لكن أختم هذا المجلس بذكر بعض المسائل والقواعد اللي هي ذكرتها في أثناء الكلام في أثناء الشرح، ولكن لا بأس بالتذكير بها أولا بالنسبة للحدود مناطة بالسلطان، ولا يجوز لأحد الافتيات على السلطان في إقامة الحدود، وهذا أمر يدرك بمقدمات العقول قبل أواخرها، والنصوص والحمد لله جاءت بهذا، لكن تدرك الأمور بأنه لو ترك إقامة الحدود لأفراد الناس وآحادهم لأصبحت الدنيا فوضى، ولا سطع الناس بعضهم على بعض، ولا تسلط القوي على الضعيف، ولا اتهم الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يقم الحدود بعلمه، حتى بعلمه عليه الصلاة والسلام، لأنه يوحى إليه، ومع ذلك كان يطلب الشهود ويطلب الاعتراف والإقرار، في إشارة إلى أن هذه المسألة دقيقة جدا. الأمر الثاني، الشريعة يا إخواني يا أخواتي بارك الله فيكم ما تتشوف لقضية إقامة الحدود، وإنما تتشوف لدرء الحدود، فكل ما يمكن أن يدرأ به الحد يقدم، كل ما يمكن أن يدرأ به الحد يقدم. ولذلك يعني أنا ذكرت في بداية الدرس من الضروري جدا على أهل العلم أن يتولوا يعني ويتصدوا لشرح هذه الأبواب حتى يكون الناس على بينة وعلى دراية. وللأسف الشديد يعني نحن في عالم الآن هذا الفضاء، وأصبح الناس يقرؤون ويطلعون، لكن للأسف قليل من يقرأ قراءة الإنسان المؤصل، إلا أهل طلبة العلم وطلبة كليات الشريعة وغيره. هناك من الناس من يقمش ويقرأ، وربما ارتكب جنايات ووقع في مصائب بسبب فهم مغلوط لبعض نصوص الشريعة، حقيقة المسائل كثيرة، لكن لعلي في يعني فيما ذكرت بركة وكفاية، وإن شاء الله في المجالس القادمة نكمل يعني التعليق على أحاديث الأبواب في كتاب الحدود. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، كما أسأله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أسأله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال، إنه خير مسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.